بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذا اليوم 18 من شهر ذي القعدة لعام 32 و400 وألف، ينعقد المجلس 17 في شرح كتاب الضروري في أصول الفقه لابن رشد الحفيد في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض لشيخنا الشيخ الدكتور يوسف الغفيص حفظه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: ومنها النقل المرسل والمسند، وهذا قد اختلفوا فيه، فذهب مالك وأبو حنيفة والجماهير إلى أن المرسل مقبول ومعمول به، وذهب الشافعي والقاضي إلى أنه غير مقبول، وصورته أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قرأنا الشيخ أظن، نعم قرأنا مرسل أولها، قرأنا نعم وصورته أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يعاصره، أو قال أبو هريرة من لم يعاصره. أما الفريق الأول فاحتجوا بأن رواية العدل تعديل، لا سيما فيما يصرح به كقوله عن الثقة عندهم، فروجعوا بأن رواية العدل ليست بتعديل إلا أن يعلم من قرينة حاله أنه لا يجرح إلا عن عدل أو يصرح بعدالته. ثم إذا علم من قرينة حاله أنه لا يجرح إلا عن عدل أو صرح بعدالته فليس بتعديل ما لم يذكره ما العدالة عنده. وهذا عندي غير لازم على مذهب الشافعي والقاضي على ما تقدم، لكن عساهم لا يسلمون التعديل المطلق إلا في من عرفت عينه، إذ من لم تعرف عينه ممكن أن لو سمي عرفناه بفسق. وقد احتج الفريق الأول أيضا في قبول المراسيل بإجماع الصحابة والتابعين على جواز العمل بالمراسيل، لكن نوزعوا في نفس الإجماع إذ لم يتصل ذلك عن جميعهم، وسكوت من سكت منهم ليس يتنزل منزلة من قال، لا سيما فيما كان في محل الاجتهاد كما سيأتي بعد. وأيضا فإن المنكرين للمرسل من قبل مرسل الصحابي، لأنه في الأكثر لا يحدث إلا عن صحابي وكلهم عدل، وكذلك مراسيل التابعين إذ في الأكثر أن إنما يرون عن صحابي. لكن المختار عندما لا يقبل المراسيل ألا يقبل مرسل الصحابي أو التابعي حتى يعلم بصريح لفظ أو قرينة حال أنه لا يروي إلا عن صحابي. وأما ما يمكن أن يحتج به على من منع قبول المراسيل من العنعنة وإجرائها مجرى المسند مع إمكان أن يكون بين الراوي والمروي غيره، فلهم أن يجيبوا عن ذلك بأن العنعنة إنما أجريت مجرى السند حيث تقترن قرائن تدل على أنه سمع منه أو يصرح بذلك، ومتى لم يصرح بذلك ولا دلت على ذلك قرائن فهو متردد بين المرسل والمسند. وأما قبول خبر الواحد فيما تعم به البلوى كحديث مس الذكر وما أشبهه، فقد تقدم القول في وجه الاسترابة به، لأن ما تعم به البلوى ينتشر ويستفيض بحسب عرف العادة. وقد رد هذه القرينة من أجاز العمل بأخبار الآحاد فيما تعم به البلوى بأن الاستفاضة إنما تلزم فيما تعبد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بإشاعته في الجميع، وأما ما تعبد به باتصاله إلى الآحاد ورد الخلق إلى أخبارهم فلا يلزم ذلك فيه. ويحتجون لتجويز ردهم إلى أخبار الآحاد في بعض النوازل مع إمكان الاستفاضة ذلك بتجويز ردهم إلى القياس فيما يمكن أن ينص عليه كمسألة الربا وأشباهها. قالوا: وليس عموم البلوى علة الإشاعة والاستفاضة، بل علة ذلك جهة التكليف. وأنا أرى أن تبليغه صلى الله عليه وسلم فرض من فروض الله مما هو واجب على الأعيان واحدا، وسكوته عن تبليغه لمن يراوحه ويغاديه من أصحابه صلى الله عليه وسلم اتكالا منه صلى الله عليه وسلم على أنه إن وصلهم ذلك الخبر عملوا به، وإن لم يصلهم فهو ساقط في حقهم غير معلوم، من قرائن أحواله صلى الله عليه وسلم مع حرصه على التعليم والتبيين. وسواء جاز وقوع مثل هذا عقلا أو لم يجز، هو مما يكاد يقطع بامتناع وقوعه شرعا عند تصفح أحواله صلى الله عليه وسلم في البيان والتبيين. وإنما الحق أن بعض الأخبار ليس يمكن فيها أن تصل إلينا إلا بطرق الآحاد، وإن عمت بها البلوى فيما سلف واستفاضت، وبعضها يمكن أن تصل بهذا وهذا، وبعضها ممتنع أن تصل بغير التواتر، وذلك يختلف في نازلة نازلة وقضية قضية، وذلك بحسب الزمان والمكان وغير ذلك من العوائق. ولذلك ربما انقدح للمجتهد في بعض الأخبار القول برده لعموم البلوى، وربما لم ينقدح له رده، ولا سيما في فروض الكفايات. وينبغي أن يقال في كل موضع بحسب ما يحتمل الأمر المقول فيه، فإن رد الإنسان طرق الآحاد فيما تعم به البلوى في كل موضع غير فإن رد الإنسان طرق الآحاد فيما تعم به البلوى في كل موضع غير صواب، إذ يتفاوت ذلك بحسب القرائن، وكذلك العمل بها على الإطلاق. وليس هذا التقسيم طبيعة التقابل حتى يجعل طرفي نقيض، ويتكلم عليها كل واحد بين الفريقين على أن الصدق منحصر في أحدهما، وأنت تعلم أن كثيرا ما يفعلون هذا في كثير من هذه المسائل. وهنا انتهى النظر في الأصل الثاني وهو السنة. وينبغي أن تعلم أن هذين الأصلين يلحقهما النسخ والنقل في ذلك. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ختم أبو الوليد بحثه في هذا الدليل وفي هذا الأصل والسنة بهاتين المسألتين، وهو قوله في المرسل وقوله في العمل بخبر الواحد الذي تعم به البلوى. وسبق الإشارة إلى جملة كلية في علم أصول الفقه، وهو أن كلام الأصوليين في مسائل علم الحديث في الجملة أنه كلام ينقصه كثير من التحقيق، فإنها ليست من صنعتهم في كثير من الموارد، لأن أغلب أو أكثر من كتب في علم الأصول هم من النظار الذين لم يشتغلوا بعلم الحديث اشتغالا مستفيضا يصيرون به إلى درجة التحقيق في علوم الحديث وعلم الحديث، وإنما يلخصون عن بعض أصحابهم الذين يشاركونهم في المذهب الفقهي. فالشافعي لخص عن أصحابه الشافعية، والمالكي عن المالكية، وهكذا. وتعلم أن في متأخر أصحاب المذاهب من الشافعية وغيرهم فيهم حفاظ كتبوا في علوم الحديث كالحافظ ابن حجر وابن الصلاح ومن قبلهم ومن بعدهم، فعن مثل هؤلاء يقع التلخيص. ولذلك فكلام الأصوليين باعتبارهم نظارا وباعتبارهم متكلمين ليسوا بالغ التحقيق في علم الحديث، يكون ليس ذلك المحقق. وكما ترى أنه جرى كثير من قولهم على الإطلاق، فلما ذكروا مسائل سابقة أطلقوا وردوا الحكم فيها إلى وجهين متقابلين. لما جاءتنا المسألة التي بين يدينا وهما مسألتان، مسألة المرسل ومسألة خبر الواحد والعمل به، أيضا المصنف حكى فيها مذهبان مطلقان. فحكى في المرسل مذهب أن المرسل يقبل ويحتج به، وحكى المذهب المقابل وهو ما يقابل القبول وهو الترك. والمرسل من حيث الأصل عند المحدثين يعد من الذي لم يتصل إسناده، لأن كونه مرسلا يعني عدم الاتصال في إسناده، ومن شرط قبول الرواية أن يكون سندها أن تكون مسندة إسنادا متصلا. المرسل ليس متصلا الإسناد، هذا الأصل فيه. ولهذا وهذا أصل مستقر عند أهل الحديث أن المرسل عليه هذا العارض وعليه هذا الوارد. والفقهاء كمدارس وكمذاهب فقهية من جنس ما أشار إليه المؤلف، منهم من عمل بالمراسيل ومنهم من ترك المراسيل، لكن إذا أخذنا المسألة باعتبارها مسألة علمية من علم الحديث فأئمة الحديث المتقدمون ليس لهم إطلاق واحد في مسألة المرسل، يعني لا تستطيع أن تقول كما أطلق المصنف عند الفقهاء أنهم على مذهبين إما القبول وإما الرد، لا تستطيع أن تقول إن قدماء المحدثين وأئمة هذا الشأن الأوائل هم بين مذهبين إما الإطلاق وإما الترك، يعني إما إطلاق القبول وإما إطلاق الترك، بل المحقق عند كبارهم أنهم يختارون من المراسيل، وهذا هو المنهج أو الاستعمال الراجح في العمل بالمراسيل وهو الاختيار منها. ولأئمة الحديث جملة من الاعتبار والمعيار الذي يعتبر به قبول المرسل من عدم قبوله، ولهذا كنتيجة له يتبين لك أن المرسل ليس حجة ثابتة يقوم بنفسه، فإذا لم يكن في المسألة إلا مرسل فإنه لا يقوى على النقل عن الأصل مثلا. أما إطلاق القول بأن المرسل حجة مطلقا أو ليس بحجة مطلقا فهذا إطلاق لم يلتزمه كبار المتقدمين من أهل الحديث قبولا أو ردا، وإنما استعمله أهل الأصول وكثير من الفقهاء وقال به بعض أصحاب الحديث المتأخرين، لكن في منهج قدماء المحدثين يختارون من رواية المرسل وهذا هو الصحيح، من جنس ما يختارونه من رواية الفرد الحديث الذي تفرد به من تفرد، فيدعون بعض الحديث المفرد أو الذي حصل فيه تفرد ويقبلون، كما أنهم يختارون من حديث الثقة ويدعون تارة من حديث الثقة، لا لكونه ثقة فيتركون حديثه فالأصل قبول حديث الثقة، لكن قد يرونه حصل منه شذوذ في هذه الرواية كما سبق الإشارة إلى القول في الشاذ. فإذن هذه المسائل الإشكال في منهج النظر فيها، ولهذا ليس من المناسب هنا أن نقول الراجح فيما ذكر المصنف هو القول الأول في المرسل والقول الثاني، هو الإشكال أن منهج النظر عند الأصوليين من المتكلمين لهذه المسائل فيه نظر، ولذلك الناظر في كتبهم أو في مختصراتهم ليس من التحقيق أنه يقول الراجح هو القول الأول أو القول الثاني كما كنا نتكلم قبل في مسائل الفقه، تصوير الفقهاء للمسائل أساسا سليم لأنها مسائلهم، هؤلاء الأصوليون رحمهم الله استعملوا مسائل في أصلها ليست صنعة لهم ولخصوها عن بعض أهل الحديث الذين ليسهم على رتبة الإمامة الأولى والاجتهاد الأول في علم الحديث على جلالهم وهم الحفاظ بعض الحفاظ المتأخرين، لكن إذا جئت قدماء أهل الحديث ليس لهم إطلاق واحد في هذا الباب، ومثله العمل بخبر الواحد فترديده بين القبول إذا عمت به الولوى أو الترك أيضا هذا ترديد ليس بوجيه، ابن رشد لكونه فيه تحقيق نفسه فيه تحقيق ونظره للمسائل فيه معيار تجد أنه انتهى إلى هذا المعنى، لكنه ليس انتهاء أهل الحديث، وإلا هو لما جاء يرجح في المسألتين ما رضي أن يختار أحد القولين بالإطلاق أليس كذلك، بل قال إن هذا يختلف باختلاف الأحوال وباختلاف الزمان وباختلاف روايته، فأشار إلى أن الإطلاق لا يصح وأشار إلى معنى عقلي هو من صناعته وبضاعته ويجيده، قال إن هذه المسائل ليست من باب النقيضين حتى يقال إيش، إما أن يقال بهذا أو يقال بهذا، حينما يقال لك هل هذا مما أباحه الله أو نهى عنه الله هذا من باب النقيضين، لا بد أن يكون إما المباح هذا المطعوم إما أن يكون مما أباحه الله أو مما نهى عنه الله، هذا لا بد إذا دار كلام العلماء بين كون هذه العين إما مباحة أو كونها منهيا عنها ما صح لأحد إلا أن يفترض القبول ثم يقول في المنهي عنه إنه كراهة أو تحريم، لكنها من حيث التنظير العقلي تقبل الإطلاق في أصل الحكم بكونها مأذونا بها أو منهيا عنها، فيقول إن هذه المسائل ليست على هذا الإطلاق المتقابل حتى نقول الراجح أو الصحيح الأول أو الصحيح الثاني في المسألتين، في مسألة المرسل أو خبر الواحد، انتهى هو إلى نتيجة انتهاء عقليا، لم يأخذها كاستقراء لكلام كبار المحدثين كأحمد والبخاري ومن قبلهم أو في طبقتهم، لم يأخذها من هذا الاستقراء، إنما أخذها بالنظر إلى المعايير العلمية التي بنى فقهه ونظره ومنهجه عليها، فقال إن المسألة لا تقبل الإطلاق، وأنه لا يصح أن نقول كل خبر الواحد فيما تعم به البلوى يقبل، فإن السؤال يرد لماذا واحد نقل عن الأصل. إرادة بالرشد بهذه الطريقة لا يزال إرادا قويا، لكنه إرادة عقلي ليس عليه صنعة أهل الحديث، أليس كذلك؟ ويقول إن بعض خبر الواحد، يقول منهم من يقول بترك خبر الواحد كما في مس الذكر قالوا لأنه مما تعم به البلوى، فيقول إن النبي في مثل هذه المسائل يجعل التعبير من قبل من يحدثه أو يخبره، فيكون إظهار هذا الحكم على يده، فلا تقبل المسألة الإطلاق بهذه الصفة. كنتيجة ما انتهى إليه المصنف من أن هذه المسائل أو ما بين يدينا من المسألتين المرسل وخبر الواحد مما تعم به البلوى، انتهى إلى أنه يحقق فيه ويوازن فيه فلا يقبل بإطلاق ولا يرد بإطلاق. هذا الانتهاء كنتيجة صحيح، وهو فيما يظهر ما عليه كبار المحدثين، وهذا منهجهم أنهم يختارون من المرسل ويختارون من خبر الواحد، وأنت ترى أن بعضهم قد يأخذ خبر الواحد في مسألة ويدعها في أخرى لاختلاف النظر عنده، أو أن بعضهم يختارها وغيره لا يقبلها، فهذا ليس فيه قانون واحد أو معيار واحد يقبل الاضطراد حيث تقول خبر الواحد يقبل مطلقا، ولا سيما أنه سبق الإشارة إلى أن خبر الواحد يرد عليه نظران، نظر الشذوذ ونظر زيادة الثقة، نظر الشذوذ والشاذ يترك ونظر زيادة الثقة وزيادة الثقة تقبل، لكن المصنفين هنا صنفوا على طريقة مباينة لهذا تماما، وأقوى التفرد عندهم إذا تفرد واحد، أليس كذلك؟ أقوى التفرد إذا تفرد واحد، وهو ما سماه أهل الاصطلاح المتأخر بالغريب، أليس كذلك؟ مع أنك تعلم أن كبار المحدثين وقعت عندهم روايات تفرد بها واحد وهي غريبة، وهي غريبة، ومع ذلك أجمعوا على صحة الحديث، ومع ذلك أجمعوا على صحة الحديث كحديث إنما الأعمال بالنيات، فإنه لم يحفظ عن إمام متقدم الطعن فيه، لم يحفظ عن إمام متقدم الطعن فيه، فالمعيار بينهم مختلف. هؤلاء بنوا على نظر فيه تجريد عقلي ومعيار عقلي بالغ، وأوائل المحدثين لهم معايير أوسع من هذا وأدق من هذا، العدد معتبر عندهم لكن ليس المعيار هو معيار العدد فحسب، ليس المعيار هو معيار العدد فحسب. وعليه نقول ما وصل إليه المصنف من الترجيح هو كنتيجة صحيح، لكنه ما بناه على مقدمات صحيحة باعتبار صنعة علم الحديث، وإنما المقدمات المعتبرة عند المحدثين هي أخص مما ذكره باعتبار وأعم باعتبار، أخص من جهة أنه ليس الزمان والمكان هو الحاكم وحده أو هذه القرائن التي أشار إليها، وأعم باعتبار أن هناك أسبابا أخرى عند المحدثين يعتبرون بها. ولهذا إذا جاء المرسل كمثال، إذا جاء المرسل وقد نقل عن الأصل الذي جاء بحديث مسند صحيح أو جاء في القرآن، فالمرسل هنا لا يعتبر عند عامة المحدثين المتقدمين، لكن إذا جاء المرسل موافقا للمسند المتصل وموافقا لظاهر القرآن جاز استعماله حجة، جاز استعماله حجة، لكنه إذا تفرد المرسل بالحكم أو كان ناقلا عن أصل كلي أو عن مفصل بنص مسند متصل أو من كتاب الله فهو يعتبر بهذا الحال من جهة الحكم والعمل به. ومثله خبر الواحد فيما تعم به البلوى، هل هو نقل عن الأصل، هل وافقه غيره، هل خالفه غيره في الرواية، جملة من الاعتبارات. ولهذا لما جاءوا إلى رواية من كان له إمام فقراءته له قراءة فهو مرسل، ومن يقوي العمل بالمراسيل يحتج به، لكن بقي التردد عنده هل هو موافق للأصل أو ناقل عن الأصل. من يحتج به يقول إنما قوينا هذا المرسل لكونه موافقا لظاهر القرآن. أين كونه موافقا لظاهر القرآن؟ قالوا لقول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فدلالته في الحكم أنه ينصت، والمرسل يقول من كان له إمام فقراءته له قراءة أي ينصت، النتيجة أنه لا يلزمه القراءة أي المأموم لأن الإمام قراءته له قراءة، فيرون أن حكمه ونتيجته موافقة لنتيجة وحكم أو الحكم الذي دلت عليه الآية، فيجعلونه مرسلا جاء على وفق ظاهر القرآن. ولكن النظر الآخر يقول لا، هذا المرسل ناقل عما دل عليه المسند المفصل الصحيح، وهو حديث عبادة وأبي هريرة لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. واضح؟ بعضهم يقول لا، هو موافق للآية وموافق لحديث وإذا قرأ فأنصتوا، فيقوونه لما يرونه من موافقة الأصل الذي حصلوه بنوع اجتهاد. إذا كان المرسل موافقا لأصل ومبقيا على الأصل أو له شاهد من مفصل المسند وما إلى ذلك فهذا باب، إذا كان المرسل على خلاف ذلك فالأصل تركه، وإذا كان على الأول فالأصل قبوله، وإذا كان متجردا عن هذين الوجهين أو مترددا بينهما فهذا محل نظر، لكن نرجع إلى الأصل وهو أن المرسل لم يتصل إسناده. والتابعي إذا أرسل الحديث فيحتمل أنه رواه عن صحابي، ويحتمل احتمالا قائما أن رجلا دون الصحابي حدثه به، أليس كذلك؟ فأمر الانقطاع وارد عليه، أمر الانقطاع وارد عليه. لكن هذه النوع من المسائل، رواية الفرد، العمل بخبر الواحد فيما تعم به البلوى، المرسل، الذي يظهر لي أن كبار المحدثين ما كانوا يطلقون فيها مذهبا. ولذلك لو أردت أن تتتبع في كتب الحديث الأولى، دعك ممن يقول هذا مذهب البخاري كاستقراء، إذا أردت أن تحكي مذاهب الأئمة فهناك طريقة، إما أن هذا نص عليه الإمام كالبخاري أو أحمد أو بن معين، لو وجدنا منصوصا له بالحكم لكان هذا تحقيقا في معرفة أقوالهم، لكن من يفهم هذا فهما من طريقة البخاري أو من استقراء بعض الناظرين في كلامه أو في طريقته أو في حكمه، فيقال هذا مذهب البخاري وهذا مذهب فلان وهذا مذهب، مع أنهم ما نصوا عليها، وإنما حصل هذا الاجتهاد قد ينازع فيه من يطلقه، كما أضافوا إلى أحمد في مذهبه لما يحكون المذاهب الفقهية يقولون الحنابلة يقولون كذا والشافعية يقولون كذا، فيحكون في المرسل قولان بالإطلاق، هذا للشافعية وطائفة وهذا للجمهور وطائفة من الفقهاء. هذا الإطلاق أيضا لو أردت أن توصل الإمام المحدث من هؤلاء كالإمام أحمد من الأربعة أن توصله إلى هذا الحكم بنص نصه، ما وجدت نصا للإمام أحمد بالإطلاق، ولا وجدت نصا للبخاري بالإطلاق، ولا وجدت نصا لمسلم بالإطلاق، وهكذا. وأنتم ترون أن البخاري روى حديث الفرد وترك من حديث الفرد ما ترك، ومسلم كذلك وكبار المحدثين كذلك، فهي مع جملة من المعيار ليست ما انتهى إليه نظار الأصوليين، أو تقول ليس ما انتهى إليه متأخري المتأخرون من أهل الحديث فضلا عن نظار الأصوليين. يعني إذا كان المتأخرون من أهل الحديث قد ينتهون في مسائل علوم الحديث إلى بعض الإطلاق على طريقة المتقدمين، ليست كذلك فالنظار من الأصوليين الذين صنعتهم لم تدخل في هذا الشأن دخول تحقيق، وإن كانوا يعرفون مسائله في ظاهرها ومبادئها من باب أولى. نعم. هذا جملة القول في هاتين المسألتين، وبهذا يعلم أن الإطلاق فيهما لا يصح، وأن الراجح في هذه المسائل هو النظر باعتبار جملة من المعيار وجملة من الموازنة، فلا يصح إطلاق القول بقبوله أي المرسل أو قبول خبر الواحد مطلقا، بل هذه المسألة مسألة استقراء عند أهل الحديث المتقدمين، فيختارون من حديث المرسل ويختارون من حديث الفرد ما يرون أنه بمقتضى القراء العلمية عندهم في علل الحديث وفي ضبط الرواة وغيرها من الأوجه توجب قبول هذه الرواية أو توجب ترك هذه الرواية. وهذا علم إن قيل ما معياره قيل هو علم استقرائي، ولهذا حتى المحدثون الكبار لم يستقيموا على قول واحد يضطرد، وإن كان المعيار عندهم في الجملة واحد لكن من حيث التطبيق اختلفوا بحسب قوتهم في تحقيق هذا المعيار، فبعضهم لما استعمله أغلقه، وهذا بان من شرط الإمام البخاري في صحيحه، فإن شرطه هو شرط بالغ القوة، ولذلك ترك من الروايات ما ليس على شرطه في صحيح، وإن كان غيره من كبار المحدثين يصحح هذه الروايات، بل البخاري نفسه في بعض كلامه خارج الصحيح يقبل جملة من هذه الروايات. فهذا علم يقوم على الاستقراء، لا يغلب أنه من العلم الذي يصح في مثل مسائله هذه الإطلاق بأحد القولين كما يقول من يقول من فضلاء الفقهاء أو فضلاء أهل الحديث أو فضلاء الأصوليين رحمهم الله. وبالله التوفيق، نقف على المسائل التي أشار إليها المصنف من بعد، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.